والله لو كانوا في حال سافر بوصل أحمد ما كفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر من كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب وكنا نخوض مع القائلين انا احب اعمل حاجه عباره فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأن بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه الله يزيدك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وتذرون الآخرة. ولكن كذب Bye. أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على Thank you. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم رفع سمكها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما وبرزت الجحيم لمن يرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وكل ملك في السماء وكل ولي في الأرض وإلى أموات المسلمين كافة عامة وإلى المتوفات خاصة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمها بالقرآن، اللهم انفعها بالقرآن، اللهم انفعها ببركة القرآن، اللهم ارفعها بالقرآن، اللهم أنر لها قبرها مد بصرها، اللهم أفسح لها في قبرها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أسكنها بالقرآن الظلل وألبسها بالقرآن الحلل. اللهم ارحمها وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه، اللهم ارحمها وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها يا كريم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وآل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واجمع شملهم وفرق شمل أعدائهم. اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. ربنا دعوناك كما الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. زيادة من شهد النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ورحمته. الحمد لله رب العالمين.